هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. الفنانة الكبيرة النجمة ليلى عز العرب، هتعملي إعلان عن إيه؟ هعمل إعلان عن الأخلاق، عشان ساعات احنا بننسى في غمرة الحياة المبادئ الأخلاقية اللي تربينا عليها. فاكر اللي كانت مكتوبة على دار الكراسة؟ الدفع حضرتك انت تعملي كده مجرد ان احنا نسيناها ولا هي قلت؟ لا، نفكر بيها الصغيرين، يعني يمكن الأسرة دلوقتي ما بقاش عندها وقت جامد بتجري ورا الحاجات المادية عشان تقضي على المصاريف، فما بقاش عندها وقت جامد قوي للكلام مع الولاد الصغيرين. أول حاجة في الإعلان هتعمليها هتبقى إيه؟ هتتكلمي عن إيه بالظبط؟ هتكلم عن إن الدين الحقيقة، أي دين في الدنيا، هو الغرض منه أن يسود الأخلاق بين الناس في المعاملات، في إيفن التحية، ما تبسمك في وجه أخيك صدقة مثلا. دين المعاملة. دين المعاملة بالظبط كده. هتركزي على إيه؟ يعني أكتر حاجة بتضايق حضرتك جدا مثلا، وهتقولي كل أب وكل أم اغرزوا دي في أولادكم. اغرزوا إن الإنسان قيمته مش عنده إيه، مش مادياته إيه، الإنسان قيمته في نفسه، هو يقدر يقدم إيه. يعني ما يبقاش أنا بقيم اللي قدامي عنده فلوس قد إيه، عنده عربية، ماسك موبايل شكله إيه، لابس إيه. لا، البني آدم من جوه هو القيمة. الفن زمان كان بيبقى ليه دور في موضوع الأخلاق وقيم المجتمع، وحاليا الدور ده قل ولا لا الدور موجود برضه؟ هو كان قل، بس الحمد لله بيرجع. قل إزاي وبيرجع إزاي دلوقتي؟ يعني في نظريتين، في نظرية بتقولك الفن مرآة للمجتمع، وفي نظرية بتقولك الفن يرتقي بالمجتمع. أنا في رأيي أن لازم الفن يرتقي بالمجتمع. تمويل الإعلان هتعملي فيه ايه بقى؟ معرفش صراحة، يعني زمان التمويل ده كان شغلتي، انما في الاعلان ده ما هوش انا بعلن عن سلعة بحيث ان انا الاقي ليها ممول، انما يعني لو رجعنا زي زمان بقى مثلا 6 ثانية سايبة المية ترخ ترخ من الحنفية، ده كان اعلان لطيف جدا، بس كان التلفزيون هو المنتج. هتلجأ للدولة في الحاجات دي؟ الحقيقة لابد اللجوء للمؤسسات، مش ضروري الدولة، يعني ممكن المؤسسات الأهلية. طبعا مش هقولك مؤسسات دولية لأنها ما بتحبش تشجع قوي في الحاجات دي، يعني تشجيعها دايما بيروح في حتة تانية. مين النجمة أو النجمة اللي هتستعيني بيه كبطل للأعلان؟ لا كتير، الناس بتحب تسمع لناس معينة، مثلا هجيب ميكي، هجيب كريم، لو ست هجيب بشرة مثلا، اللي هم لما بيطلعوا يتكلموا الناس بتسمع لهم. وفي حد بترفضي ظهوره في إعلانك؟ لا، لأن فكرة الرفض مش فكرة كويسة وانت بترسخ الأخلاق، انت لابد أن تتقبل الجميع. في أغنية معينة من زمان أو من دلوقتي حباها وممكن تستخدمي مزيكتها كخلفية في الإعلان؟ كده معرفش، هشام نزيه يرضى يديني ترنيمة إيزيس أحطها، الهوية المصرية. قولي لي على شارع أو طريق رئيسي منشنة عليه عشان تحط فيه الأوت دورز بتاعتي. الطريق دائري الإقليمي. مين اللي هتصري إن حضرتك تحطي إعلانك وسط العمل الفني الخاص بيه لنسبة مشاهدته العالية؟ احنا عارفين ان بقالنا كذا سنة الأعمال اللي بتتناول يعني أحداث مرت بيها مصر وبتفكر الناس بكمية التضحيات اللي حصلت عشان نقدر نعيش العيشة اللي احنا عايشين، بالتالي ده هيتبقى الأعمال التارجتد بالنسبة لي. تفتكري ممكن حملتك الإعلانية تتوقف؟ ولو توقفت هيكون إيه السبب؟ ما أعتقدش إنها تتوقف، لأن يعني جمهوريتنا الجديدة كلها تشجيع للعودة للأصالة تانية. لو ليلى عز العرب عملت إعلان عن الفنانة ليلى عز العرب، مواطنة مصرية عشق البلدها، الفنانة الكبيرة ليلى عز العرب، لو ختمتي إعلانك عن الأخلاق بجملة إعلانية مميزة هتبقى إيه؟ إنما الأمم الأخلاق، بس مش هقول ما بقي، إنما الأمم الأخلاق. إيه ده؟ فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.